وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البرر وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أمر الله لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع وقد أتت في فضله آثار ليس التافي بحقها أسفار فلنكتفي من هذه ما ذكرنا ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مطلع الإيمان الخاشع برؤي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع لياءات الزوائد التي زادها نافع رحمه الله ورواها عنه ورش وقالون على اختلاف بينهما. والآن نحن في لياءات التي اتفق فيها ورش وقالون، وقد سبق لنا أنها على ثلاثة أنواع. منها ما اتفق عليه ورش وقالون، ومنها ما اختلف فيه انفرد به قالون عن نافع، ومنها ما انفرد به ورش عن نافع. إذن فهي ثلاثة أنواع فيما يخص لياءات الزوائد، وجميعها أي جميع الياءات الزوائد التي لنافع هي 49 ياء زادها نافع، 49 ياء. كنا وقفنا عند ماذا؟ وأتمدونني والجوار في، ثم إلى الداعي المنادي أضفي. أعيد. وأتمدونني والجوار في، ثم إلى الداعي المنادي أضفي. وأتمدونني واحدة في القرآن الكريم في سورة النمل، قال أتمدونني بمال قد تقدمت، والجواري في واحدة أيضا في سورة الشورى. أتمدونني بما أنها لا ناظر لها فلم يقيدها الناظم، ولكن الجواري وقعت في القرآن الكريم، فواحدة في الرحمن، واحدة في سورة الشمس، هذه لا ياء زائدة فيها، وإنما الياء الزائدة التي زادها ورش وقالون هي في سورة الشورى في قوله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، ولهذا قيدها الناظم بفي، قال والجواري في، أي الجواري التي وقعت قبل حرف الجر في، والجوار في. قال ثم إلى الداعي، ثم إلى الداعي. الداعي ثلاثة، واحدة في سورة البقرة في قوله تعالى أجيب الدعوة الداعي إذا دعان، وواحدة في سورة القمر، واثنان في سورة القمر. التي في سورة البقرة هي قوله تعالى أجيب دعوة الداعي كما سبق، هذه لم يتفق فيها ورش وقالون على زيادة يائها، يعني لما حصل الاتفاق بين ورش وقالون، على زيادتها ستأتي. ثم الثانية التي في سورة القمر في قوله تعالى: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذه كذلك لم يتفق فيها ورش وقرن على زيادة الياء، اختلف فيها. الثانية وهي قوله تعالى مهطعين إلى الداع، هذه هي التي اتفق فيها ورش وقالون على زيادة الياء، مهطعين إلى الداعي إلى الداع. ولهذا قيد الناظم بقوله إلى، لأن لاحظنا أن التي في سورة البقرة ليست بعدها ولا قبلها إلى، كذلك الأولى التي في سورة القمر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فهذه هي التي قيد الناظم بإلى. ولهذا قال ثم إلى الداعي ثم إلى الداعي. الحاصل أن كلمة الداعي التي بعد إلى هذه مما اتفق فيها ورش وقرن على زيادة الياء، فقد قيدها الناظم. وكلها روايات، يعني قالوا الرواة هذا يعني إثبات الياء في الثانية ولم يروي عن نافع إثبات الياء في الأولى، وكذلك ورش الرواة الياء فيهما، وكذلك التي في سورة البقرة يعني قالوا لم يروي عن نافع زيادة الياء في قوله تعالى الداعي، وكذلك إذا دعاني، وورش روى عن نافع زيادة الياء فيهما. إذن فالجميع ثلاثة، اثنان انفرد بهما ورش على زيادة الياء، والثالثة اتفق قارون وورش على زيادة الياء فيها، وهي المقيدة بقوله إلى ثم إلى الداعي. ثم المنادي، قال ثم إلى الداعي المنادي. المنادي المنادي واحدة في القرآن الكريم، يوم ينادي المنادي من مكان قريب في سورة قاف، وهي واحدة، ولهذا يعني لم يقيدها. يوم ينادي المنادي من مكان، لم يقيدها لأنها واحدة في القرآن الكريم. هذه الياء من قوله تعالى المنادي من مكان، هذه اتفق ورش وقال على زيادة الياء المنادي، وهي هذه الياء كما سبق أنها لام الكلمة، لام الكلمة وليست من ياءات الإضافة، ولام الكلمة لا داعي لحذفها، لام الكلمة لا داعي لحذفها، لأنها أصل في الكلمة، فلا يمكن أن تأتي إلى لام الكلمة وتحذفه كما سبق لنا. ولكن هنا جاءت محذوفة لجميع القراء إلا لورش وقالوا، جاءت محذوفة. أصحاب الحذف الذين حذفوها وصلا ووقفا اتبعوا فيها المصحف، لأن المصحف لا ياء فيه، المصحف لا ياء فيه في قول تعالى المنادي من مكان، فجاءت في المصاحف محذوفة الياء، وإن كانت هي لام الكلمة، ولكنها هكذا كتبت في المصحف، والمصحف توقيفي، المصحف أمره توقيفي، معناه توقيفي أي الاجتهاد فيه، إذا قلنا الشيء توقيفي لا زيادة فيه، يعني لا ينبغي للإنسان أن يزيد ولا أن ينقص في الشيء التوقيفي، يعني موقف على على على على على يعني على رسم القرآن لا زيادة فيه. ولهذا قالوا حتى الرسم هو وحي من الله، الرسم رسم القرآن، هذه الحروف دون النقط ودون الشكل ودون، هي وحي من الله، يعني القرآن كلام الله وحروفه كذلك من عند الله تبارك وتعالى. فلهذا قلنا هي موقوفة، معنى موقوفة أي يتوقف عنها الإنسان على الاجتهاد، أي لا يدخل الرأي، لا يدخل الرأي كما قال، يعني لا تنتهي إليه العقول، يعني العقول لا تصير إليه، يعني هنا الأمر التوقيفي هكذا هو من عند الله تبارك وتعالى. فالأمر التوقيفي مثلا كالقرآن كالسور، سورة كذا وسورة كذا، الآية عد الآية كذلك أمر يعني أمر توقيفي، يعني كل هذه الأمور فيما يخص الرسم فتوقيفي. وإلا لو لم يكن توقيفي لكان حذف اللام من الكلمة لا ينبغي، لا ينبغي، لأن لام الكلمة لا ينبغي تأتي الكلمة وتنقص منها حرفا من أصلها دون أن يكون حرفا زائدا، هذا لا ينبغي. ولكن جاء المصحف هكذا، المصحف فيه أن هذه الياء محذوفة. إذن دليل نشنو؟ دليل أن هكذا وجدت، هكذا وجدت، لا اجتهاد فيها ولا رأي فيها. كل من جاء من استعمل الرأي في هذا أو العقل فهو يتخبط، وهو يتخبط وهذا ولا ينتهي إلى شيء، لأن عندما الإنسان يصير يتخبط لا ينتهي إلى شيء. إذن فهذا يعني المنادي وإن كان من حيث اللغة، من حيث اللغة أن الياء هنا لام الكلمة فجاءت محذوفة في المصحف، فالقراء الذين حذفوها اتبعوا الرسم، التزموا برسم القرآن برسم المصحف، والذين أثبتوها في الوصل دون الوقف، في الوصل دون الوقف نظروا إلى أن هذه الياء هي لام الكلمة، لام الكلمة، فأثبتوها في الوصل إذا وصلوا يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وحذفوها في الوقف، فإذا وقفوا عليها قالوا وقفوا على يوم ينادي المناد بالسكون. فجمعوا بين الأمرين، كيف جمعوا بين الأمرين؟ أي جمعوا بين رسم المصحف التزموا به في حال الوقف، وأيضا التزموا بالأصل، أصل الكلمة. لكن هذه أصل الكلمة ولا هذا، هذا هذا هذه رواية، رواية. كون الذين زادوا الياء في في في اللفظ في الوصل دون الوقف هذه رواية، كون الذين حذفوا الياء وقفا ووصلا هذه رواية، ويبقى المصحف هذا أمره المرجع إليه جميعا، أي جميع القراءات ترجع إلى المصحف إلى الرسم، وليس في القراءات قراءة صحيحة تخالف المصحف، لا يوجد، أي لا توجد قراءة صحيحة تخالف المصحف، هذا لا يوجد. فجميع القراءات سواء من السابع أو العاشر أو مع كثرة تعددها وكثرة أوجهها ورواياتها لا ليس فيها كلمة تخالف رسم المصحف، هذه لا تعد مخالفة. الذين زادوا هذه الياء في الوصل هذه لا تعد مخالفة، بل لا مع زيادة الياء هذه ليست من المخالفة، لأن حروف العلة إذا زيدت أو نقصت هذه لا تعد من مخالفة المصحف. حروف العلة الياء أو الألف أو الواو أو كذا إذا زيدت هذه الحروف فهذه لا تعتبر أنها من مخالفة المصحف، لكن زيادتها لا ترسم، أي لا ترسم المنادي ترسم الأولياء، لا تلتزم بالرسم بالكتاب الخط، بما أن المصحف ليس فيه الياء فلا ترسم هذه الياء في المصحف، فيبقى زيادتها في اللفظ. ولكن الياء هذه التي نزيدها وتسمى بالزوائد هذه كالضبط، مثل كسرة على الدال، كسرة الدال ليست من الرسم، وسكون اللام من المنادي ليس من الرسم، وضم الميم أيضا ليس من الرسم، وفتح النون من المنادي ليس هذا من الرسم، هذا لا يعد من الرسم، إنما الرسم هو يعني الحروف الأصلية الآليف اللام الميم النون الآليف الدال، هذا هو الرسم. فالياء هي لا ترسم في المصحف، سواء الذين أثبتوها في الوصل مثل ورش وقالون يعني أثبتوها في الوصل، لكن في الكتابة لا يكتبون الياء لأن هذا رسم، كونهم زادوها لفظا لا لم يكتبوها رسما، تزاد لفظا فقط ولا تكتب رسما، لأن الرسم هكذا، الرسم هكذا الألف اللام الميم النون الألف الدال بدون زيادة فيه ولا نقصان. فالذين زادوا اللفظ فقط، ولهذا إذا وقفوا حذفوها، كما ذكرنا حذفوها. لماذا حذفوها؟ اتباعا للرسم، اتباعا للرسم. ولو أنهم أثبتوها في الوصف عند الوقف يتفق الجميع على حذفها. قال ثم المنادي أضيفي. قول الناظم أضيفي أي أضيف هذه الياء من المنادي إلى ما سبق من الياءات الزوائد، أضيفها كذلك من الإضافة، وهو أسندها إلى ما سبق أو ضمها إلى ما سبق من الياءات الزوائد. ثم المنادي أضيفي أي أضف أيها القاري هذه الياء إلى ما سبق من الياءات يعني الزوائد. ثم قال وأحرف ثلاثة في الفاجر أكرمني أهانني ويسري. هذه الألفاظ الثلاثة كلها فيها زيادة الياء، وهي كلها في صورة واحدة، وهي تمام الثمانية عشر ياء، تمام الثمانية عشر ياء التي اتفق فيها ورث وقالون على زيادتها. تمام هذا تمام الثمانية عشر التي سبق لنا ونبنى عليها على أن ورث وقالون اتفقوا على زيادة ثمانية عشر ياء. قال زيد وأحرف ثلاثة في الفجر. أحرف جمع حرف، وأطلق الناظم على الحرف أطلق على الكلمة الحرف، وإلا فهما كلمات يعني كلمات ثلاث، وهذا يجوز في اللغة يعني أن تعبر عن الكلمة بالحرف، تقول حرف يعني. ولهذا المصنفين كيقولوا حرف، قرأ حمزة كذا وكذا، قرأ الكسائي كذا وكذا، حرف. ولهذا سميت بالأحرف السبعة، بالأحرف السبعة، ويعني القرآن نزل على سبعة أحرف، ليس على سبعة أحرف هي سبعة قراءات، لا هذا خطأ. سبعة الأحرف شيء وسبع القراءات شيء آخر، فليس السبع الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لا الأحرف السبعة هي التي نزل بها القرآن الكريم، وهي ما تضمنت يعني من اللغات واللهجات من إمالة و يعني وهكذا زيادة الأليف زيادة الياء زيادة من الزيادات، فكل هذا يعني يجمعه الأحرف السبعة. قيل يعني في الأحرف السبعة هي القراءات يعني المشهورة الصحيحة التي قرأ بها الأئمة الكبار، فلم يضيع حرف واحد من الأحرف السبعة. وإذا نظرنا إلى هذا القول نجد أن القراءات هي كثيرة ومتعددة. إذا قلنا القراءات السبع، فالقراءات السبع كثيرة متعددة بحر، وليس هذا ما ذكره التيسير صاحب التيسير الإمام الداني رحمه الله والإمام الشاطبي في القراءات السبع هي القراءات السبع، لا إنما هو شيء يسير من القراءات السبع، شيء يسير من القراءة السبع. فالتيسير والشاطبي رحمه الله في حيرة الأماني هذا شيء قليل من القراءة السبع، وإلا في القراءة السبع كثيرة، زيد على كثرتها وتشعبها وهذا زيد عليها القراءة الثلاث، كذلك القراءة الثلاث هي متعددة، وزيد عليها بعض القراءات لا تدخل في السبع ولا في العشر ولكنها صحيحة يعني صحيحة. فكل هذه القراءات يعني المتعددة والتي يعني قرأ بها الأئمة يعني على الجمع يعني قرأ بها الأئمة يعني الأئمة يعني بأجمعهم لم يتركوا حرفا واحدا منها يعني من الأحرف السبعة، ولكن يعني الفرض منهم لم يجمع السبع ولم يجمع حتى العشر، الفرض منهم الواحد منهم من الأمة لم يجمع يعني القراءات كلها، إنما الأمة أئمة الأمة قرأوا بهذه القراءات المتنوعة بهذه. ولهذا إذا ذهبت إلى كتاب تجد فيه هذا مثلا يعني سبع قراءات تمشي إلى الآخر تجد فيه أكثر من هذا، تجد الإمام مثلا نافع في حرس الأماني والشاطبي تجد له راويان، فإذا ذهبت إلى غير التيسير وإلى غير الشاطبي تجد فيه رواته متعددون. إذا ذهبت إلى كتاب آخر أكبر منه تجد الكثرة أو تاني في رواة عن نافع، يعني وهكذا. وأنت ماشي إلى هذا في زيادة يعني الرواية والطرق وهكذا، فحتى يعني تجمع واحد عدد كبير، بحيث لو نظرت إلى التيسير والشاطبي تجد هذا قليل، يعني هذا قليل. ولهذا يعني هذه المجموعة، هذه القراءات يعني الكثيرة المتنوعة، قالوا هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. وهذا هو القول يعني الراجح، أن الأحرف السبعة هي كل القراءات الصحيحة التي قرأ بها الأئمة وأجمعها العلماء يعني وأئمة العلم وأئمة القراءة قرأوا بها. وقول ثاني، وهو يعني القول يعني هذا، بأن هذه الأحرف السبعة يعني هذه القراءات كلها حرف واحد منها، القراءات كلها هذه التي ذكرناها مع كثرتها وتشعبها هي حرف واحد من الأحرف السبعة، كل هذه يعني حرف واحد، وإلا فالأحرف السبعة غير هذا. هذا القول يعني المرجوح، هذا القول مرجوح. أولا أن الله تعالى لم يضيع من القرآن شيء، وأن الله تعالى تكفل بحفظه، وأن الأحرف السبعة نزل بها القرآن، ولهذا الأمة لم تضيع منها شيء. فلو قلنا بأن هذه القراءات التي قرأت بها الأمة علماؤها وأئمتها وهذا هي حرف واحد من الأحرف السبعة، إذن أين الأحرف الستة؟ نقول ضاعت. وإذا قلنا بأنها ضاعت فهذا من القرآن أنه ضاع، إذن فهذا القول لا يعول عليه. إذا قلنا بأن هذه القراءة هي حرف واحد من الأحرف السبعة، هذا القول لا يعول عليه. وإنما الشيء الراجح هذا هو أن القراءات، هذه القراءات على كثرتها هي الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم، حتى لا يعني لا نقول بأن الأحرف الستة لم يبقى من يقرأ بها أو لم يقرأ بها أحد من الأمة. فهذه الأحرف السبعة جمعها الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحرف السبعة جمعها الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم لم يكتموا شيئا منها، لم يكتموا شيئا منها. وبما أن الصحابة لم يكتموا منها شيء، كذلك التابعون الذين قرأوا عليهم على الصحابة كذلك يعني لم ينقصوا منها من هذه القراءات، وهكذا حتى تفرقت. فصار القارئ مثلا يجمع قراءات كثيرة ومتعددة، والآخر يجمع غير هذه القراءات التي جمع هذا، وهكذا حتى تجتمع الأحرف السبعة في الأمة، تجتمع الأحرف السبعة في الأمة. ولكن كون فرد يجمع هذه القراءات كلها يعني هذا غير موجود، لأنك إذا ذهبت إلى الأئمة تجد في مصنفاتهم يعني هذا روى 500 رواية، وهذا روى 1000 رواية، وهذا حتى روى 5000 رواية، وهكذا حتى 7000 رواية، حتى 13000 رواية. يعني هناك كتب فقودة جمعت هذا العدد من الروايات. هذه الروايات كلها على كثرتها وكذا يعني هي الأحرف السبعة. ولكن هناك روايات ضعيفة في هذه يعني في هذه المصنفات، ليس كل هذه الروايات 1000 ولا 500 ولا كذا هي كلها، فبعضها فيه ضعف، بعضها فيه ضعف لا يعول عليه. والإمام الداني رحمه الله في جامع البيان جمع يعني أكثر من 500 رواية، أكثر من 500 رواية في جامع البيان، وكتاب التيسير كتاب التيسير للإمام الداني يالله 14 رواية، بحيث لو رأيت إلى جامع البيان 500 أكثر من 500 رواية، والتيسير 14 رواية، تجد الأمر قليل. وهكذا على أي حال فالأحرف السبعة يعني في التي رجحه الأئمة الكبار من أئمة العلم هي أن هذه القراءات التي اجتمعت عليها الأمة وقرأت بها الأمة هي الأحرف السبعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم أيضا لقنوها للتابعين، وهكذا صار التسلسل يعني في هذه القراءات إلى أن ضعفت الأمة وتأخرت الأمة في علمها وفي كل شيء، فاقتصرت الأمة على يعني على بعض الروايات وعلى بعض القراءات فقط والأخرى، ولكنها موجودة الحمد لله محفوظة في أمهات الكتب، محفوظة في أمهات الكتب ولم يضيع منها شيء المضيع. ولهذا كانت القراءات متعددة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم بعضهم قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوجه، وبعضهم الآخر قرأ بوجه آخر، يعني الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا في الموطأ للإمام مالك أن عمر رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان وهو يصلي، فقال فكدت أن يعني أن يعني أن يعني أن أخذ بتلابيبي وهذا، لكن أملته حتى فرغ من صلاتي، ثم أخذته بردائي وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أولا في رواية قال له من أقرأك بهذا القراءة؟ قال رسول الله، قال كذبت، إن رسول الله يقرأني بهذا، يعني كذبت بمعنى أنك كذاب، ولا لا الكذب هنا على الصحابة بمعنى يعني وهمت أو نسيت أو غفلت، كذب هنا ليس على ظاهره. قال فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله سمعت هذا يقرأ هذه السورة على غير ما أقرأتانيها. قال أرسله يا عمر، يعني أطلق يا عمر. قال فأرسلته فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر. والأحاديث كثيرة في هذه في هذا الأمر الأحرف السبعة وما يعني فيها، وقد ألف فيها العلماء في كتب مستقلة، يعني مستقلة في تأليف خاص بالأحرف السبعة، ما معناها، ما هي، ما يعني ما شكلها، ما كذا وهكذا، واختلفوا فيها في يعني هل هي القراءات لهجات العرب، هل هي يعني المعاني، هل هي يعني مع يعني الإعراب، واختلفوا أيضا، ولكنها كلها هي الأحرف السبعة. زيد نعم سيدي. وأحرف ثلاثة في الفاجر أكرمني أهانني ويسري. أي ذكر النظيم أن أحرف ثلاثة من الزوائد، من ياءات الزوائد في كلمات ثلاث كلها مجموعة في سورة الفجر، في قوله تعالى أكرمني أكرمان وأهانني أهانان، ثم في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر يسري. فهذه الكلمات مما اتفق ورش وقال على زيادة الياء، أولا أكرماني، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، الياء هنا زائدة، وكما ذكرنا أنهم إذا وقفوا حذفوها أكرمان. هذا الإنسان هو الكافر، فأما الإنسان، وغالبا تلاحظون أن الله تعالى في الغالب كلما ذكر الإنسان يعني به الكافر، الإنسان يعني به الكافر، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وكان الإنسان عجولا، وها في هذه الآية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، يعني يقول على جهة الافتخار، يقول على جهة الافتخار وليس على جهة التحدث بنعمة الله، إنما على جهة الافتخار، يعني بكونه كافرا كأنه يحتج على من يقول بأنك كافر وأن الله كذا كذا، فيقول ربي أكرمان. إذن لو كان الله تعالى يبغضني ما أكرمني، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الكفار في جهات افتخار. فهذه قول هذا الإنسان: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه أي اختبره ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان. وأما هو نفس، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه الرزق أو كذا، فيقول ربي أهانني أي ربي حقرني احتقرني وأهانني من الإهانة. شوف كيف عندما أنعم الله عليه النعمة ماذا قال، وكيف إذا نزعت منه هذه النعمة وضيق عليه في أو في أولاده كيف اتهم أن الله تعالى أهانه. إذن هذا تبين لنا من هذه الآية أن هذا الإنسان هو الكافر، لأن المؤمن ليس هذا من أخلاقه ومن صفاته. المؤمن عندما يكرمه الله يشكر الله، وعندما يضيق الله تعالى عليه في الرزق يصبر ويحتسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى. فالمؤمن خلاف الكافر. وكما أن الله تعالى قد يعني ينعم على الكافر، كذلك ينعم الله تعالى على عبده المؤمن. وكذلك كما أن الله قد يضيق على الكافر، وكذلك قد يضيق الله على المؤمن. ولكن للمؤمن فيه ما أجر في الجميع، سواء أنعم الله عليه أو ضيق الله عليه فهو في أجر وثواب. الكافر هو في مصيبة في مصيبة، أنعم الله عليه يفتخر، وإذا ضيق الله عليه يتهم الله تعالى بأنه قد أهانه. على أي حال، هذه أكرمني وأهانني هي من نياءات الزائدة التي اتفق ورسل وقالون على زيادتها. الياء الأخيرة من هذه الياءات التي اتفق فيها ورسل وقالون هي قوله تعالى: والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. أكرمني الياء وأهانني الياء ياء الإضافة كما سبق، فهي من الياءات التي زادت على الكلمة. وأما الياء من يسري فهي لام الكلمة، لأنها من صار يسري، من صار يسري، وصار يعني صار الرجل في الليل إذا مشى ليلا، والليل يسرى فيه أي يمشي فيه الناس. وكانت العرب تحب السفر في الليل، قالوا لأنه يطوي المسافات في الحديث كما في الحديث، يعني السفر في الليل يطوي المسافات، فكان العرب يحبون أن يسافروا في الليل، أولا من حيث الحرارة والصحراء، وثانيا أن الأرض تطوى في الليل كما يعني في بعض الأحاديث. فعلى أي حال، سارا من سارا يسري، فاليهنز لا يعني لام الكلمة، ولكنها كما ذكرنا أنها محذوفة في المصحف، محذوفة في المصحف. فالذين زادوها وهو ورش وقالون ويعني وابن كثير وأبو عمرو زادوها لفظا لا خطا. فإذا وقفوا بعضهم وقف بالياء وبعضهم وقف بالحذف، ابن كثير رحمه وقف بالياء يسري، لأن عنده من مذهبه أن ما زاد من الياء يعني يثبتها وقفا ووصلا. كذلك يعقوب الحضرمي في القراءات العشر كذلك يسري، أي يزيد هذه الياء ويزيدها يعني وقفا ووصلا. في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.